إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة المائدة، أو بالأحرى يعني انتهى الدكتور أحمد فريد إلى قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه، أي رخصت وسهبت له نفسه، والتصريح بأخوته قتل أخيه، لم يقل سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتله، وقد صرح ذكره في الكلام، وإنما صرح بالأخوة لكمال تقبيح ما سولته نفسه أنه قتل أخاه، أي الذي حقه أن يحفظه من كل من قتله بالسوء في التحمل على نفسه، فبدل أن يحمل أخاه إلى ليه هو نفسه يقتله، فقتله فأصبح من الخاسرين أي دينا، إذ صار كافرا حاملا للدماء إلى يوم القيامة، وأصبح من الخاسرين دنيا إذ صار مطرودا مبغضا للخلائقين. وقد أخرج الجماعة غير أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كتم من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فيعني قابيل هو أول من سن القتل في يعني ذرية آدم عليه السلام، فلذلك كل من اقتدى به من بعده وقتل يعني مظلوما أو قتل بغير حق فإنه يشاركه في الهجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فكذلك لما كان أول من سن سنة القتل وإراقة دم المسلم بغير حق كان على كل نفس تقتل، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى كل من يقتل من بني آدم يكون نصيب من وزر القتل عائلا إلى قابيل لأنه هو أول من سن هذه السنة. ولما قتل أخاه لم يدر ما يصنع به من إطراف حيرته، هذا كان أول حادثة تقع في تاريخ البشرية يحصل فيها هذا القتل وهذه الجريمة، فلم يدر ماذا يصنع بعدما قتل أخاه ورآه مدرجا بدمه وجثة ملقاة أمامه فاحتار، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فبعث الله أي أرسل الله غرابا، فجاء يبحث، غرابا يبحث يعني جاء الغراب يبحث، ومعنى يبحث يحفر بمنقاره ورجله متعمقا في الأرض، وهذا من شأن الغراب، أن الغراب دائما يحفر في الأرض. فبعث الله غرابا يبحث يعني فجاء الغراب يبحث أي يحفر بمنقاره ورجله متعمقا في الأرض. قال القتيبي: هذا من الاختصاص، ومعناه بعث غرابا يبحث التراب على غراب ميت، يعني هذا الاحتمال ان هذا الغراب كان غراب ميت اخر اخوه مثلا مات، فاذا به يحفر له في الارض كي يسكنه، فهو راى هذا المشهد. وكما رواه الطبي عن الصحابة أنه تعالى بعث غرابين اختتلا، فقتل أحدهما الآخر فحفر له ثم حكى عليه حكيا ليريه ليريه. الضمير المستكن إما لله تعالى أو الغراب ليريه من الفاعل، إما أن الله سبحانه وتعالى بعث الغراب ليري الله قابيل كيف يصنع بأخيه، أو ليري الغراب قابيل ماذا يصنع بإيه الصاصب المقصود ليريه. والظاهر للقاتل أخاه ليري يعني للقاتل أخاه ماذا يصنع ليريه كيف يواري، يواري يعني يكثر في التراب سوءة أخيه أي جسده الميت. وسمي سوءة لأنه مما يسوء ناظره، لأن الإنسان يعني يسوءه أن يرى أخاه ميتا. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يا ويلتى كلمة جزع وتحفر، والألف فيها بدل من ياء المتكلم، يعني الأصل فيها يا ويلتي فأبدلت الياء ياء المتكلم يا ويلتي بيا ويلتا. والويل والويلة الهلكة. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أعجزت أي أضعفت عن الحيلة أن أكون مثل هذا الغراب الذي هو من أفس الحيوانات. والاستفهام للتعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب. فأعجزت لأن هو يستفهم تعجبا كيف أنه هو الإنسان يعجز عن أن يكون مثل هذا الطائر الضعيف الذي استطاع أن يتصرف في جسمان أخيه بهذه الصورة، في حين هو لم يهتد إلى ذلك وبقي متحيرا إلى أن جاء الغراب. فأواري أي أغطي سوءة أخي فأصبح من النادمين، أصبح هنا بمعنى صار، فأصبح أي صار من النادمين أي على حيرته في مغارته حيث لم يدفنه حين قتله، فصار أجهل من الحيوانات العجم وأضل منها وأدنى. وفي التنوير ولم يكن نادما على قتله، يعني في هذه اللحظة هو لم يكن نادما على قتل أخيه وإنما أصبح من النادمين لعدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب. وقال أبو الليث عن ابن عباس لو كانت ندامته على قتله لكانت ندامته توبة منه، لأن الندم توبة. فالظاهر يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يعفو عنه لأنه لم يتب مما فعل بأخيه، فيلزم أن يفسر قوله تعالى فأصبح من النادمين يعني على حيرته حيث لم يهتد إلى ما اهتدى إليه الغراب الأعزم، فكان أخف وأقل من الغراب الأعزم. ولو كان ندم لأصبح ندم على قتل أخيه لكانت الندامة توبة، لكنه لم يتب. ظاهر الآية أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول وأنه تعلم ذلك من الغراب، ولا مانع من ذلك إذ مثله مما يجوز خفاؤه، يعني ماذا يدفع بالمقتول أو بالميت مما يجوز خفاؤه على الإنسان، لا سيما والعالم في أول طور النشأة، وكان يعني قابيل هو أول، وكان هابيل أول قتيل من بني آدم فيكون أول ميت، فيحتمل فعلا أنه لم يكن يعرف ماذا يصنع بالميت إذا مات أو بالقتيل إذا قتل. ونقل الرازي احتمال أن يكون عالما بكيفية دفنه، قال فإنه يبعد في الإنسان ألا يهتدي إلى هذا القدر من العمل إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به، ولما رأى الغراب يدفن الغراب الآخر وفي قلبه رق قلبه ولم يرضى أن يكون أقل شفقة منه فواراه تحت الأرض، والله تعالى أعلم. التنبيه الثاني المتعلق بالآية، في الآية دلالة على أن الندم إذا لم يكن لقبح المعصية لم يكن توبة، يعني وهنا لم يندم لقبح المعصية أو لم يندم خوفا من الله تبارك وتعالى، ولذلك لم ينفع هذا الندم. يقول الرازي ندم على قساوة قلبه وكونه دون الغراب في الرحمة، فكان ندمه لذلك لا لأجل الخوف من الله تعالى فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم. كذلك هذه الآية أصل في دفن الميت، أصل في دفن الميت حتى لو كان كافرا، الميت لو كان كافرا يدفن ويوارى في التراب. والدليل على ذلك أيضا ما ثبت في يعني قصة بدر، حيث ألقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في قليل بدر، وأيضا لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه علي رضي الله عنه اذهب فواري أباك، اذهب فواري أباك. فالكافر لو مات يدفن، لكن طبعا لا يغسل ولا يصلى عليه إلى آخر ما هو معلوم. لكن الآية دليل أقيم في مشروعية دفن الميت. قال ابن جرير: زعم أهل التوراة أن قابيل لما قتل أخاه هابيل قال له الله: يا قابيل أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري، ما كنت عليه رقيبا. فقال الله: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض، الآن أنت ملعون من الأرض الذي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك، فإذا أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرفها حتى تكون فزعا تائها في الأرض. على أي الأحوال يعني هذا مما لا نستطيع قبوله يعني بإطلاق من الإبراهيميات. كذلك روى ابن جرير بسنده عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب قال: لما قتل ابن آدم أخاه بكى آدم فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: أبا هابيل قد قتل جميعا، وطار الحي كالميت الذبيح، وجاء بجرة قد كان منها على خوف فجاء بها يطيح. طبعا فند غير واحد من العلماء نسبة هذه الأبيات إلى آدم، لأن يعني هذا مما لا يكاد يصدق أن يكون آدم أنت لدينا بيتين ويكون قد حضر ونقل يعني بسند صحيح إلى آدم عليه السلام، فهذا مما فنده غير واحد من العلماء. يقول الزمخشري: روي أن آدم رفاه بشعر وهو كذب بحت، وما الشعر إلا منحول منحول. وقد صح أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. أما حكمة تخصيص الغراب بكونه دابة المواراة، لماذا الغراب بالذات؟ يقول أبو مسلم: عادة الغراب دفن الأشياء، هذا عادة عند الغراب أنه يدفن الأشياء في الأرض، فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه. يعني هذا غير الكلام الذي سبق من قبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى بعث غرابين اقتتلا فقتل واحد منهما صاحبه فواراه في التراب. قول آخر أنه ما كان يعني الغراب يدفن غرابا آخر، وإنما عادته أنه دائما يدخل الأشياء في الأرض، فهو رآه يبحث في الأرض ويحفر فيها بمنقاره وريده عميقا كي يدخل فيها شيئا ما، لا يشترط أن يكون غرابا وإنما شيئا من الأشياء كعادته. والغراب هو الطائر الأسود المعروف، وقسموه إلى أنواع. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غير اسم غراب لما فيه من البعد، ولأنه من أخبث الطيور، والعرب تقول أبصر من غراب، أبصر من غراب يعني أشد في قوة البطن من غراب، وتقول أيضا أحذر من غراب، ذلك يتصف بالحذر، وأزهى من غراب، وأطفى عيشا من غراب، وأشد ثوابا من غراب، وهذا بأبيه أشبه من الغراب من غراب، لأن فم الغربان تتسبب بشكل عجيب يعني. لعل الذين يعيشون في الصحراء يكون ذلك، لكن اعتقد قليلا الغربان هنا في المدن يعني. واذا نعتوا ارضا بالخصب قالوا وقع في ارض لا يطير غرابها، ويقولون وجد ثمره الغراب، ثمره الغراب يعني الشيء الذي ليس احسن منه، لان الغراب ينتقي اطايب الثمر واجود انواعه ويتتبعه، ويقولون اشأم من غراب، ويقولون أفتق من غراب، ويقولون طار غراب فلان، يعني إذا ساب رأسه، طار غراب فلان إذا ساب رأسه، لأن الغراب أكثر. إذا أراد واحد أن يعلق شيئا على فعل يقع كله، يعني مثلا أزورك حين يشيب الغراب، حين يتحول لون الشراب الغراب إلى اللون الأبيض، هذا لا يقع، أو لا أتيت حتى يبيض الحار مثلا، واضح؟ أي نعم. فيقولون صار غراب فلان يعني رحل السواد وإيه محل محله الشيب، وغراب غارب على المبالغة كما قالوا شاعر شاعر وموت مائل، وقال رؤبة أزجر من الطير الغراب الغاربة. قالوا وليس شيء في الأرض يتشاءم به إلا والغراب أسأم منه. وللبديع الهمذاني أصل بديع في وصفه ذكره في المضاف والمنسوب، يعني من مثل قوله مثلا ما أعرف لفلان مثلا إلا الغراب لا يقع إلا مذموما على أي جنب وقع، إن صار فمقدم الضمير، وإن وقع فمروع بالنذير، وإن حجل فخشية الأمير، وإن صاح فصوت الحمير، وإن أكل فدبرة البعير يعني فرحته. والأبيات في غراب البين كثيرة ملئت بها الدفاتر. غراب البين هو يعني يشيع الكثير في الأدب العربي استعمال لفظ غراب البين. غراب البين يعني يتشائمون من غراب انه رمز البعد وسفر الاحباب وفراقهم وغير ذلك، واضح؟ لكن في الحقيقه يعني هذا الامر الشائع من ان غراب البين المقصود بالغراب الطائر هذا كلام غير صحيح، وانما غراب البين هو الجمل الابل، واضح؟ فحقق الامام ابو عبد الله الشريف الغير موفي قاضي غرناطه في شرحه على مقصورة حازم أن غراب البين في الحقيقة هو الإبل، لأن الإبل هي رمز السفر بالفعل عند العرب، لأنها تنقل الأحباب من إيه؟ من بلد إلى بلد، لذلك اعتبر غراب رمز من الفراق والبين، وإذا قالوا غراب البين فالمقصود به الإبل التي تغترب بالناس وتنقلهم من بلاد إلى بلاد. وأنشد في ذلك مقاطع منها غلط الذين رأيتهم بجهالة يلحون كلهم غرابا ينعقون، ما الذنب إلا للأباعير إنها مما يشتت جمعهم ويفرقون، إن الغراب بيمنه فجل النوى وتشتت الشمل الجميع الأينق، واضح؟ فهنا هو يرد على هؤلاء الذين يعتبرون أن غراب البين هو الطائر، فيقول لا هذا جهل وهذا خطأ. فيقول غرف الذين رأيتهم بجهالة يلحون كلهم غرابا ينعقوا، يعني ينحون يلحون باللائمة ويضمون هذا الغراب الطائر الذي ينعق ويتشائمون منه باعتباره غراب البيت، ما الذنب إلا للأباعير إنها، الذنب في البين والفراق هو الجمال وليست يعني الطيور هذه، مما يشتت جمعهم ويفرقهم، انها اي الابل هي التي تشتت جمعهم وتفرقهم بالاكثار، ان الغراب بيمنه فدن النوى، يعني هو ليس مشؤوما ولكنه له يم، يعني بيمنه فدن النوى تقترب المعاد تقترب وتشتت الشمل الجميع الاينق، النوق النوق او الجمال او الابل هي التي تشتت الشمل الايه المجتمع وتفرق الناس وتكاثر بهم. وأنشد ابن المثنوي لابن عبد ربه زعق الغراب فقلت أكذب طائر إن لم يصدقه رغاء بعيري، يعني إيه زعق الغراب فقلت أكذب طائر، أن الناس تتأمن من صوت الغراب، فزعق الغراب لما تأذر يعني هذا الصوت قلت أكذب طائر، لم أقول إنه علامة على مفارقة الأحباب أو سوء التشاؤم من ذلك، لأن صوت الغراب إذا لم يقترن به رعاء البعير، البعير الذي بالفعل يحمل الأحباب ويسافر بهم يكون يعني نعيق الغراب كذبا ولا شؤم فيه. زعق الغراب فقلت أكذب طائر إن لم يصدقه رعاء بعيره، هذا كله مما يؤيد أن غراب البيت المقصود به الإبل وليس الطائر، على أي حال هذا استطراد يعني كنوع من الملح. ثم يقول تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسلمون. أولا هنا بالنسبة للتفسير القطني يقول فطوعت أي زينت له نفسه قتل أخيه أخ التفسير الجلالي فطوعت أي زينت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح يعني فطار فأصبح هنا معناها صار فصار من القاتلين أي بقتله ولم يدر ما يصنع به لأنه أول ميت لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم فحمله على ظهره فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويقيمه على غراب ميت معه حتى وراه ليريه كيف يواري كيف يكفر سوءة أيديك أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون يعني أعجزت عن أن أكون عن أن أكون مثل هذا غراب تأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله أصبح من النادمين على حمله لا على قتله وحفر له وضرعه وهذه الآية أصل في دفن البيت من أجل ذلك أي من أجل ذلك الذي فعله قابيل كتبنا على بني إسرائيل أنه هنا يدل على الشأن أنه أي الشأن أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير نفس قتلها أو فساد أو بغير فساد في الأرض أي فساد أتاه في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق ونحوه وهو يعني هنا إشارة إلى ما قح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة السيب الزاني لأنه يرجم يعني هذه هي الدماء التي أباحها الإسلام السيب الزاني لأنه يرجم والنفس بالنفس من قتل يقتل والسارق لدينه المفارق للجماعة المرتد لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقتلوه أيضا من الدماء التي أباحها الإسلام يعني على شيء من التفصيل هو يعني المحاربون وسيأتي ذكرهم في هذا الربع إن شاء الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويتعاون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآيات الكريمة كذلك منها أيضا البغاة الذين يأخذون على الإمام الحق فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها يعني بأن امتنع من عن قتلها ومن أحياها يعني بأن امتنع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وقومها ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلهم بالبينات أي بالمعجزات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون أي مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك قوله تعالى من أجل ذلك أي بسبب قتل قابيل هابيل ظلما كتبنا أي فرضنا وأوجبنا على بني إسرائيل خصوا بالذكر لأنهم أول من تعذبوا بذلك أنه من قتل نفسا بغير نفس أي يعني إشارة كما سيأتي بإذن الله تعالى بالذات خاصة بالذكر لأهل إسرائيل لأنهم أقسى الأمم خلوبا في هذا الباب فإنهم مشهورون لأنهم قتلت الأنبياء سفكوا دماء الأنبياء وهي يعني أشرف الدماء وأعظم الدماء وأكثرها حرمة وعصمة فالإشارة هنا إلى بني إسرائيل لفظاعة ما ارتكبوه من استحلالهم قتل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير قتل نفس يوجب نفس قاتل أو فساد في الأرض أو بغير فساد يوجب إهدار دمها لأن الذي يبيح القتل إن أن يقتل الإنسان نفسه بغير حق، وإما أن يعني يعيش في الأرض بصور كثيرة سيبينها فيما بعد كالكفر مع الحرارة، هو الحرارة أو المحارمون أو قطاع الطريق والابتداء وقطع الطريق الآتي بعد كذلك زنا المحصن مما يريد أو يبيح دما. فكأنما قتل الناس جميعا أي من حيث إنه فاتك حرمة الدماء وتم القتل وجرأ الناس عليه، أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من أحياها يعني كما ذكر الصوفية لمن امتنع من قتلها، ويقول القطري هنا ومن أحياها يعني من تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلاك، وهذا التفسير أعم وأشمل بلا شك. يعني من أحياها يدخل في الإحياء هذه الأحوال كلها، أولا العفو يعني يكون قدر على يكون مثلا ولي الدم أو ولي القطار ممكن من قتل هذا الشخص، ثم عند القتل عفى عنه، عفى عن القاتل وسامح، فهنا يكون يعني قد أحياها، ليس لأنه الذي يقبض الروح هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، لكن المقصود لأن عفى عنه ولم يعني يستوفي حقه بقتله فعفى عنه. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل، شخص يريد أن يقتل آخر فحميته ودفعت عنه حتى يعني أنجلته من هذا القاتل، فهذا أيضا نوع من الأحياء أو داخل في الآية. كذلك الاستنقاذ من بعض أسباب الهلكة، شخص يوشك على الغرق فأنقذته، شخص يوشك على الموت أي سبب فعليته، فيعني هذا أيضا نوع من أو داخل في قوله تعالى ومن أحياها أيضا. فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا، والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترغيبا عن التعرض لها وترغيبا في المحاماة عليها. وقال أبو مسلم في معنى الآية من قتل نفسا وجب على المؤمنين معاداته، من قتل نفسا وجب على المؤمنين معاداته أن يكونوا خصومه كما لو قتلهم جميعا، لأن المسلمين يد واحدة على من سواهم، ومن أحيا وجب موالاته عليهم كما لو أحياهم. ولذلك كان يعني جد الفرزدق أظن اسمه قعقاع ابن نبيع، كان الفرزدق حينما يسافر جديرا فكان يقول أنا ابن محيي الموتى، أنا ابن محيي الموتى، فيقول له كيف هذا وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، فكان يكتب هذا المعنى، فكان يقول له ان يعني جده فعطاء بن نبيه هذا كان يعني كان يبحث عن اي بنت في الجاهليه يريد ابوها ان يئدها، او كانت اي ام تمت من الهرب تفر اليه، فكان يعني يدفع لابيها هديه وينبيها من القصر، واضح؟ فهذا مما من مكارم الاخلاق التي كان يتحلى بها في الجاهليه. وقيل للحسن البصري هذه الآية لنا كما كانت لبني إسرائيل، قال إيسى قال إي والله إي والذي لا إله غيره كما كانت لهم، وما جعل دماءهم أكرم من دمائنا. فالقاعدة في ذلك أن جميع ما يحكى في القرآن من شرائع الأولين وأحكامهم ولم ينبه على إفساده واسترائهم فيه فهو حق. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخلت على عثمان يوم الدار، يوم الحصار حين حصره الثوار الفجار في داره، دخلت على عثمان يوم الدار فقلت يعني قال أبو هريرة لأمير المؤمنين رضي الله عنه جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال يا أبا هريرة أيطرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا ف فكأنما قتلت الناس جميعا. فانطرت مأذونا لك مأذورا غير مأذور. قال فانطرت ولم أقاتل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قصروا على الإطلاق في الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وإنما عثمان هو الذي أمرهم بالانصراف وعدم التعرض لهؤلاء الثوار خشية أن يراق دم بسببه هو. فلذلك وخاصة أنه كان على وعد من الرسول عليه السلام حينما يعني أخبره بأنه شهيد لما قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. لذلك يعني كان صادما فقال له في الحضور لكن مرأة النبي عليه السلام قال تفطر معنا الليلة تفطر معنا الليلة. فلذلك عثمان رضي الله عنه أصر على أن تراق دماء بسببه وقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هنا أنه قال أنه استنكر على أبي هريرة قوله صاب الضرب أصاب الضرب يا أمير المؤمنين. فاستنكر عليه كلمة صاب الضرب كيف قتل يكون قتلا ويكون طيبا في نفس الوقت. ولذلك قال له إنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. فانصرف مأذونا لك مأذورا غير مأذور. قال فانصرفت ولم أقاتل. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال جاء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال بل نفس أحييها. قال عليك بنفسك. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وقد صححه الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله. قوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يأتي بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ثم قال ولقد جاءتهم يعني بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي بالآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم تأكيدا لوجوب مراعاته وتأييدا لتحتم المحافظة عليه. ثم إن كثيرا منهم أي من بني إسرائيل بعد ذلك أي بعد ما كتبنا عليهم وبعد مليء الرسل بالآيات والزجر المسموع منهم لمفلحون يعني بالفساد والفتح لا يبالون بعظمة ذلك. يعني رغم كل هذا ورغم أن الله كتب عليه كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه واحدة. ثم أيضا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ومع ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال ابن كثير هذا تقطيع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوسي والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها يعني كان كل فريق منهم يتحالف مع قبيلة فإذا حصل قتال يقاتلون مع خلفائهم إخوانهم ثم بعدما يعني يفرعون من القتال يعمدون هي الأسرى فيخذون الأسرى ويدون يعني أو يدفعون دية من قتلوه من إخوانهم اليهود. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك في سورة البقرة في قوله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم من إخوانكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال الرازي المقصود من شرح هذه المبالغة يعني بقوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا إلى آخره أن اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل وذلك يدل على غاية قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولما كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقعة التي ذكرنا أنهم عزموا على الفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأكابر الصحابة، كان تخصيص بني إسرائيل في هذه القصة في هذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام ومؤكدا للمقصود، فإنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر صحابته عبر مساعدته، حاولوا ذلك أكثر من مرة. فكان يعني في تخصيص السياق في الآية هنا ببني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فالمقصود هو تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعني هموا به من قتله عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولا فساد أتبعه بذلك الفساد المبيح للقتل، فقال عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هنا شرح لكلمة إيه؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فهنا الآية هنا تشرح صورة من صور هذا الفساد في الأرض وهو الحرارة أو قطع الطريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض جزاء فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول الطوسي رحمه الله تعالى نزل في العرميين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم، يعني فقع هذه حديدة، فتركوا في الحرة حتى ماتوا على حالهم، وهذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة مثله قصاصا وعدلا، لأنهم فعلوا بالرعاة من المسلمين نفس هذا الشيء. قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يعني بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا، يعني بقطع الطريق، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، أو ينفوا من الأرض. يقول الصوفي هنا أو لترتيب الأحوال، لترتيب الأحوال، يعني فالقتل لمن قتل فقط، أي يقتلوا لمن قتل، أو يصلبوا لمن قتل وأخذ المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، القطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي أو ينفى من الأرض لمن أخاف فقط، خوف الناس وأرهبهم. قال ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل، يعني بعد ما يقتلون يعلقون في مكان عام يراه الناس لمدة ثلاثة، وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبه في التمثيل من الحبس وغيره، ذلك أي الجزاء المذكور لهم خزي أي ذل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار، إلا الذين تابوا يعني من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، غفور لهم ما أتوه رحيم أي بهم، عبر بذلك دون فلا تحبوهم. أي نعم، يعني ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين، كذا ظهر لي ولم أر من تعرض له، والله تعالى أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع، المفروض تقول يقطع ويقتل، القطع والقطع ثم يكون بعده القتل، ولا يصلب وهو أصح قول الشافعي، ولكن المعتمد في مذهبه أنه يقتل ويطلب ثلاثة أيام من غير قطع، ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا، وهو أصح قوليه أيضا. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى إنما جزاء يعني مكافأة، الذين يحاربون الله ورسوله أي يخالفونهما ويعصون أمرهما ويسعون في الأرض فسادا أي يعملون في الأرض للمعاصي وهو القتل وأخذ المال ظلما أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى أو ينفوا من الأرض أي يطردوا منها وينحوا عنها وهو التغريب عن المدن فلا يقرون فيها ذلك أي الجزاء المذكور لهم خزي أي ذل وفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار إلا الذين تابوا يعني من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وفي هذه الآية مسائل منها أو أولها ما رواه ابن جرير وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في المشركين إن هذه الطائفة المقصود بها أو الأوثان النزول بتعبير أدق كان في المشركين فقد روى ابن جرير عن أبي أنها نزلت في قوم من وقد روى ابن جرير عن أبي أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر أنها عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات أي إنسان سواء كان مشركا أو كتابيا أو مسلما فعل ما ذكر في الآية فهو يستحق نفس هذا الحكم فالمحاربون والمقصود بالمحاربون أو بالحرابة قطاع الطرق قطاع الطرق روى الشيخان وأهل السنن وابن مرضوي وهذا رفضه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فجي سووها يعني كأن جو المدينة ما ناسبهم صحيا يعني تمرضوا فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها ففعلوا وطحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وثمر أعينهم وألقاهم في الحرة قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكذب الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يطلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض من الرعاء الرعاة يعني هم أيضا ثملوا الذين قتلوهم ثملوا هم تعجنهم فكان الخطاب بالمثل وعند البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهبين إلى أن المحاربة في الأمطار والسفر لا شيء على السواء يعني بعض العلماء يعتبر أنه لا يكون محاربا قطع طريق أو الحرابة لا تطلق إلا ما يكون في الليل في البراري أو الصحراء الصحراء وغيرها لماذا أن هذا النوع من الغدر أو قطع الطريق بهذه الطريقة بيكون في موضع بحيث لا يصل الغوث لمن يستفيد أو النجدة لمن يستنجد لذلك عظمت عقوبته بخلاف الإنسان إذا كان في المدينة فإنه يستطيع أن يستفيد ويستنجد بغيره لكن جمهور العلماء يخالف هذا يقول إن المحاربة سواء كانت في الصحراء مثلا أو في الطرق أو في داخل المدن يعني حكمها سواء لا فرق بين المدن أو الحضر وبين السهول يقول القاطبي احتج بعموم هذه الآية لجمهور العلماء في ذهابه إلى أن المحاربة في الأمطار وفي السبلات على السواء لقوله ويسعون في الأرض فسادا سواء السبل أو الطرق هي من الأرض والمدن والأمطار هي من الأرض فكلمة يسعون في الأرض فحيث سعى بالفساد فهو من الأرض أي نعم سواء في السبلات أو في يعني الأمطار وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال فقد قيل انهم ليسوا محاربين بل هم بمنزله المنتهب، لان المطلوب الشخص المطلوب الرفاق يعني او العدوان عليه يدركه الغوث لذكر المدن، يدركه الغوث اذا استغاث بالناس. وقال الاكثرون ان حكم من في البنيان والصحراء واحد، بل هم في البنيان احق بالعقوبه منهم في الصحراء، لان البنيان محل الامن والطمانينه، ولانه محل تناصر الناس وتعاونهم، فيقدمهم عليه. يعني كل انسان يقدم على قطع الطريق او على الاسفلت الارض بهذه الصوره في داخل المدن، يعني هذا يدل على شده التبجح والجراه، وبالتالي هو يحتاج الى عقوبه غليظه انه في داخل المدن، ومع ذلك يظهر ب يعني مثل هذا يعني الفعل. يقول بل هم في البنيان احق بالعقوبه منهم في الصحراء، لان البنيان محل الامن والطمانينه، ولانه محل تناصر الناس وتعاونهم، فاقدامهم عليه يقتضي شده المحاربه والمغالبه، ولانهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله. يعني هؤلاء اذا دخلوا على رجل في بيته واستولوا على جميع على المال، هل يتركون شيئا؟ ياخذون كل ما في البيت من الاشياء الثمينه، ذهب، اموال، وغير ذلك مما هو معروف عن حاله من قطاع الطرق او اللصوص، يعني هؤلاء المحاربين. فالمسافر يكون معه كل ماله، المسافر يكون معه قليل من ماله، فهذه احد وجوه الاولويه بالنسبه لهذا الشخص في المدن عنها في الصحراء. قال شيخ الاسلام: ولانهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا الا بعض ماله، فهذا هو الصواب. يعني شيخ الاسلام يصوب المذهب القائم بتعميم حكم الخرابه في الصحراء وفي البنيان. حتى قال مالك: في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، قال الإمام مالك: هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول. دمه إلى السلطان ليس إلى ولي المقتول، يعني بمعنى ذلك أنه ما دام رفع للسلطان لا رجوع في إقامة حد الحرابة عليه. أما إذا كان دمه إلى ولي المقتول فهو يملك العفو عنه، لكن هذا الذي يفعل هذا الفعل هذا مذهب الإمام مالك، يعني يخدع الرجل حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل، وإنما كان ذلك محاربة، لأن القتل بالحيلة قد كف القتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. وقيل إن المحارب هو المجاهر بالقتال، وإن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي أمر الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة. أيضا ظاهر الآية أن عقوبة المحاربين المفسدين أحد هذه الأنواع، فيفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ذكر به فقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء طلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك كما رواه ابن جرير وحكي مثله عن أنس. قال ابن كثير: ومستند هذا القول ظاهر، وللتخيير نظائر من القرآن، يعني أن الإمام بالخيار ليس أنه يجمع كل هذه العقوبات وإنما هو بالخيار. نظيره قوله تعالى في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من الصيد من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وقال أيضا في كفارة الترفه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأو هنا للتفكير. كذلك قال في كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية أيضا على التخيير. وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال. قول آخر في تفسير الآية فإنها منزلة على أحوال. يعني إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وهذا مروي عن ابن عباس، وهذا قول غير واحد من السلف والأئمة. أما تتمة الآية فهي قوله تبارك وتعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهي تدل على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة مطلقا، ولا يكون الحد المذكور طهرة لهم ولو كانوا مسلمين. هذا يعني ما ذكره القطني، وله تفصيل سيذكره فيما بعد. طبعا يعني بعض العلماء المعاصرين يدخلون كثيرا من التصرفات في حد الحرابة، كما يعني كما هو اجتهاد بعض العلماء في تجار المخدرات ومروجي المخدرات الذين يعني يشعون او يعرفون في المسلمين بالفساد، فلا شك ان هؤلاء من يعني من اعداء اعداء المسلمين، وان ما يعني يروجونه من هذه السموم يعني اشد فكا من الاسلحه التي تقتل الناس قتلا كما هو معلوم. فهنا قول في قوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. الظاهر ان الانسان اذا اقيم عليه حد حتى لو كان مسلما، اذا اقيم عليه حد فالحد يكون كفاره له. فبعض العلماء استنبطوا من هذه الايه ان حد الحرابه بالذات القتل لا يكون كفاره له ولو كان القاتل مسلما. لماذا استنبط هذا من قوله ذلك لهم خزي في الدنيا وهو هذه العقوبه ولهم في الاخره عذاب عظيم، يقول تدل على ان المحاربين يعاقبون في الدنيا والاخره مطلقا، ولا يكون الحد المذكور طهره لهم ولو كانوا مسلمين. وهذا فيه خلاف كما سياتي. قال السيوطي قال ابن الفرد او الفرس ظاهره ان عقوبه المحاربين لا تكون كفاره له كما تكون في سائر الحدود. وقال الشعراني حكى عن شيخه شيخ الإسلام زكريا قال لم يرد لنا أن أحدا يؤخذ بذنبه في الدنيا والآخرة نعم إلا المحاربين، لقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال ابن كثير، وهذا ابن كثير له رأي آخر، ابن كثير يقول هذه الآية أو هذا الجزء من الآية ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، الحافظ المتفير يقول هذا يرجح نزولها في المشركين، هذا يرجح نزولها في المشركين، لأن المشركين هم الذين يجمعوا لهم بين عذاب الدنيا وبين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أما المسلمون المسلم إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، واضح؟ بخلاف القول الأول الذي حكيناه آنفا. يقول ابن كثير وهذا يرجح رواية نزولها في المشركين. فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء يعني في البيعة ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة فهو كفارته، ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، يعني يكون كفارة له، فعمومه يشمل فيما يشمل المحاربين. دل قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم على أن توبة المحاربين قبل الظفر بهم تسقط عنهم حد المحاربين المذكور في الآية. يعني إذا أتى هو من تلقاء نفسه تائبا نادما، فظاهر الآية أنه يسقط يسقط عنه حد الحرابة سواء كانوا مشركين أو مسلمين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وهو مروي عن علي وأبي هريرة والسدي وغيره. وقد قال الهادي إذا تاب المحارم قبل الغفر به سقط عنه كل سمعة من قتل أو دين لعموم الآية. قال ابن كثير أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر إن الذين تابوا تابوا يعني إيه بقى تابوا آمنوا إذا كانت في أهل الشرك يكون مقصود إن الذين تابوا يعني آمنوا أي فإنهم إذا آمنوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم جميع الحدود المذكورة فلا يطالبون بشيء مما أصابوا من مال أو دم. قال أبو إسحاق جعل الله التوبة للكفار تدرى عنهم الحدود التي وجبت عليهم في كفرهم ليكون ذلك داعيا لهم إلى الدخول في دين الإسلام. هذا إغراء لهم وتشجيع لهم على الدخول في الإسلام أنهم مهما فعلوا من الذنوب أو من الحرابة فإنهم إذا تابوا فهذا يكون يعني مدرأة للحدود عنهم ليكون ذلك داعيا لهم إلى الدخول في الإسلام. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم تحكم القتل والطلق وقطع الرجل. وهل يسقط قطع اليد؟ في قولان للعلماء. ظاهر الآية يقتضي سقوطا جميعا وعليه علم الصحابة كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال كان حارثة ابن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب فكلم رجالا من قريش منهم الحسن ابن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه كلموا عليه انه يريد ان يتوب ويتوقف فلم يعطيه امان عليه. فاتى سعد بن قيس الهمداني او الهمداني فخلفه في ذلك ثم اتى عليا او خلفه في ذلك يعني تركه في داره ثم اتى الى علي فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ الآية حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال اكتب له أمانا اكتب له أمانا يعني بعد ما تلا الآية قال يا أمير المؤمنين أرأيت من فعل كذا وكذا من الحرام ثم تلا الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني كانوا قل عليه ماذا تفعل بهم وطبعا قدم الآية حتى يذكره بحكم الآية فقال اكتب له أمانا من فعل من أتى تائبا قبل القدرة عليه اكتب له أمانا. قال سعيد بن قيم فإنه جارية ابن بدر أيضا. فقال حارثة بن بدر ألا أبلغ همدان إن لقيتها على النأي لا يسلم عدو يعيبها لعمر أبيها إن همدان تتخذ الإله ويقضي بالكتاب خطيبها. يعني الظاهر من كثير من الأخبار أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا بهذا المذهب وهو عفو عن القاتل بكل شيء عن المحارب إذا أتى قبل قدرة عليه يعني مش أتى بالرغم عنه بعد ما قبض عليه يقول تبت وندمت لا هو الذي يأتي طوعا نادما راجعا. أيضا من هذه الوقائع أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه وقف على القارئ فقال يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه فغمد سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في جنار أصحابه فلما أسفر ضوء النهار انتشر عرفه الناس فقاموا اليه فقال لا سبيل لكم علي جئت تائبا من قبل ان تقدروا عليه. فقال ابو هريره صدق وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم في إمرته على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا، ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم وقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهزموا منه إلى سفينتهم الأخرى، هربوا منه إلى السفينة الأخرى المجاورة، فلم تحتمله السفينة، فمالت بهم وبه فغرقوا جميعا. وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا، أي اطلبوا إليه الوسيلة، أي القربة، أي القربة. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ أبو زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، وفي القاموس وشرحه: الوسيلة والواسلة المنزلة عند الملك، والدرجة والقربة والوصلة. وقال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، والتوسيل والتوسل واحد، يقال وسل إلى الله تعالى توسيلا، عمل عملا تقرب به إليه كتوسل. وقد قدم إليه على الوسيلة، يعني لم يقل وصله الوسيلة إليه، لكن قال وصله إليه الوسيلة للاهتمام بها. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يعني بسبب المجاهدة في سبيله. وقد بين كثير من الآيات أن المجاهدة في الأموال والأنفس. وما ذكرنا في تفسير الوسيلة هو المعول عليه، وقد أوضحه إيضاحا لا مزيد عليه تقي الدين ابن تيمية عليه الرحمة في كتابه الوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. فرأينا نقل شغرة منه إذن لنا للمحقق في علم التفسير عنه. ونمر بسرعة على يعني عبارة شيخ الإسلام لأهمتها. يقول شيخ الإسلام بعد المقدمات: إن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. إن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إليه إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. يعني الوسيلة هي القربة، والقربات على نوعين: إما واجبات وإما مستحبات. الوسيلة هي ما يتقرب به الله من الواجبات أو المستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله تعالى المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، فلا يدخل في الوسيلة ما كان مكروها أو محرما أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب واستحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق باتباعها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك، لا يقربك إلى الله إلا إيه؟ هذه الوسيلة. فانتبهوا جيدا لهذا المعنى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربة، تقربوا إلى الله. لماذا نتقرب إلى الله؟ بما شرعه الله وما شرعه الله وأمر به لا يكون إلا إما واجبا وإما مستحبا، فلا يدخل في وسيلة، لا يمكن تقرب الله لا بالحرام ولا بالمكروه، والمباح إذا بقي في حد الإباحة لا يعتبر يعني حكم إيه حكمتين في الحقيقة. واضح. الأمر الثاني أن لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة، وطبعا ما هو أعظم وسيلة على الإطلاق لتقرب إلى الله وأعظم الواجبات؟ الإيمان، التوحيد وأعظم وسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة يعني بالإيمان، وما بعد الإيمان تكاليف الإيمان كالصلاة والزكاة وغير ذلك. كذلك لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم كانوا الله لي الوسيلة. فهنا شيء آخر يطلق عليه الوسيلة. ما هو هذا الشيء؟ هو درجة، فإنها درجة في الجنة. درجة في الجنة هي الوسيلة، اسمها الوسيلة. درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، لأن الإمام ليس العمل. وقوله من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبرنا أنها لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن من سأل له الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. لما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم وأن يشفع لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل بالنبي، إذن الوسيلة في القرآن فابتغوا إليه الوسيلة يعني تقربوا إليه بالواجبات أو المستحبات، لا يوجد مفيش معنى ثاني الوسيلة. في معاني كثيرة طرأت بعد ذلك، كذلك الوسيلة في السنة جاءت على اعتبار الوسيلة هي الإيه؟ منزلة في الجنة ودرجة معانا في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد وهو رسول إن شاء الله هو يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وأمرنا أن ندعو له بذلك. يقول شيخ الإسلام وأما التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. والتوسل به يعني كلمة التوسل بالرسول عليه السلام عند الصحابة وفي كلامهم المقصود توسل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف في حديث الأعمى، واضح، رجل الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعني يدعو له كي يعافيه الله تبارك وتعالى، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الاقتام به والسؤال به. المتأخرين هذا بقى معنى عند المتأخرين وليس كان متعارفا أو متداولا أو مستعملا لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح. وهو إذا وهو أن التوسل هو أن تقسم على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني تقسم بالغير من الأبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. وحينئذ إنسان وإيضا هذا يقول الشيخ الإسلام وحينئذ فلفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به السنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان بالله عز وجل وبطاعته، فاقسموا إليه الوسيلة بالإيمان والعمل الصالح. والثاني التوسل دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين، التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فقلت هنا بإيه؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا لذاته. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتبقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتبقنا. يعني نتوسل بنبينا بنبيك يعني بدعائه. فلما قبض الرسول عليه السلام يقول فإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتبقنا، يعني هذه شفاعة بالدعاء، وهذا التوسل عن طريق دعاء العبد الصالح، واضح وشفاعته. وقوله تعالى: واشتروا إليه الوسيلة، أي القربة إليه بطاعته، وطاعة رسوله طاعته. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. فأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس. ولو كان التوسل بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. لو كان التوسل بذات الرسول نفسه عليه السلام لا توسلوا به الصحابة بعد موته، وسيكون أولى من أن يتوسلوا به بالعباس. لكن لما كان التوسل بالدعاء فلذلك توسلوا بدعاء العباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عدلوا عن التوسل به عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بالعباس، علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. ولفظ التوسل يراد به ثلاث معان: أحدها التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. الثاني التوسل بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة أيضا يتوسلون بشفاعته. الثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه بنفس الطاعة ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدريات المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة. وهذا هو الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا: لا يسأل الله بمخلوق، ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الفرخي في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة، قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عاصم، كان يتوصل بمعاقد العز من عاصم أو بحق خلقه، وهو قول أبي يوسف. أي نعم. فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وثاقا. أي نعم. وطبعا موضوع التوصل هذا الموضوعات الكبيرة التي تحتاج لكثير من التفصيل، ما هو ده من التوصل الذي لم يشرع. وقد اتفق المسلمون على أنه من حلق بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وسرر الأنبياء والصالحين وغير ذلك، لا ينعقد يمينه، لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحنس بذلك، لأن أصل اليمين لا ينعقد لأنه لا يخلف إلا بالله. والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. ثم يقول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لو أن لهم، يعني لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: يريدون قوله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض يعني من الأموال وغيرها جميعا ومثله معه ليفتدوا به يعني يفادوا به أنفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذا تمثيل لنزول العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه من الوجوه. وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تبتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك به فيؤمر به إلى النار. ورواه مسلم بنحوه. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي دائم لا ينقطع. يريدون أن يتمنون يريدون أن يخرجوا من النار يريدون يعني يتمنون أن يخرجوا من النار ويطلبون ذلك قائلين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يعني عذاب دائم. وهذا كما قال عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم يدخلون الجنة. قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول الله يعني يزيد بن صهيب اعترض على يعني يستفهم من جابر لما روى له هذا الحديث قال له يقول الله يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال اتلوا اول الايه ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به يعني الا انهم الذين كفروا يعني الايه في من في الكفار هؤلاء يخلدون فيها اما من مات على التوحيد فانه وان دخلها يخرج منها. وزاد ابن ابي حاتم قال جابر لما قال له ذلك الرجل هذا قال اما تقرا القران قال بلى قد جمعته. قال اليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فهو ذلك المقام. فان الله تعالى يحبس اقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فاذا اراد ان يخرجهم اخرجهم يعني بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود. ولما أوجب تعالى في الآية المتقدمة قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة بين أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضا. فقال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ونكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.